حدیث 1329 به حدیث داده بحث کشتن امراء تکرن. عن ابن عمر رضی الله عنهما قال فی عبد الله کر عمری خودش فی باب رازی بتن یگوت سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یخطب علی المنبر. من گل پیغمبری بو صلاب خود لبن سر منبر خطبت خان یقول ادگوت اقتل الحیات من مارا بکجم و اقتلو ذا الطفيتين والأبتر وبنهر دو نوعة مراجب كجم ذا الطفيتين مارك بيسا دو خطس بي يلبشتاوي والأبتر مارك كرياوي يا كرتا أوج قالك بيسا فإنهما يطمسان البصر ود أفهر دو نوعة مارا جابت مرو بكورتك ويستسقطان الحبل والهند تقرن بچیکش برجن که ببن. قال عبد الله، عبد الله گفت، فبینا انا اطارد حیتن، وقتی که اسکت ما دیف مارد، لأقتلها با از بکجم. فنادانی ابو لبابه، بشن ابو لبابه گازی کرمن، گفت من لا تقتلها نکجم. فقلت بشن من گفت، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بقتل الحيات تغمبري صلابت خديلي بن امري كريب كشتنا مارا. قال بشتن قوت من انه نهى بعد ذلك بشتي بينه بشتي قوتي مارا بكجن تغمبري صلابت خديلي بن نهي كري عن ذوات البيوت اش كشتنا وان مارا او مار النفخان يا اتجي وهي العوامر اوج عوامر او اتجلك اتمنى المالا وعمروان درجل. حديثة قديدة في غنبر صلاة خديلبن ديارت كت اتبجت ان في المدينة جنا قد اسلموا المدينة هندك اجنائت هين يد بصرمان بو واجناء قد ان سر شكل مرا ورنج هندك حيوانات فاذا رأيتم منهم شيئا فكر وتشتك شوان دي يعني ومارك دي المال فأذنوه أو فآذنوه ثلاثة أيام سيرجا تبحثين إن ضارب دني ابترصين فإذا بدا لكم بعد ذلك هكر بشتي ذا إن ضارب بشتي سيرجا يت إن ضارب أثمارها بو دياربو وبربتر أثمارتها الدريجن وسبينة فاقتلوه هين ابكجن فإنما هو شيطان أذها شيطان.